بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فختمنا اللقاء الماضي بالكلام عن الخطبة، وقلنا الخطبة مقدمة للزواج، وهي وعد غير لازم، وحكمة تشريعها أن يتعرف كل من الخاطبين على صاحبه ليتخذ قراره على علم وبينة، لكي تدوم العشرة بينهما. وذكرنا أن شرط صحة الخطبة أن تكون المخطوبة ممن يجوز للخاطب أن يعقد عليها في الحال، فلا تكون من الممنوعات من العقد له عليها بسبب من الأسباب المحرمة للعقد عليها. والأسباب المحرمة للعقد منها أسباب دائمة أبدية، ومنها أسباب مؤقتة. فأسباب التحريم المؤبدة تقسم إلى ثلاثة أقسام: تحريم بسبب النسب كالأمهات والبنات والعمات والخالات، وتحريم بسبب الرضاع كما قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وتحريم بسبب المصاهرة، والمصاهرة قرابة ينشئها عقد الزواج، كتحريم أم الزوجة وبنت الزوجة وابن الزوج على زوجة أبيه، كما قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه كلها تحريمات مؤبدة بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة. ومنها تحريمات مؤقتة كزوجة الغير ومعتدة الغير، فزوجة الغير محرمة على غيره، ليس له أن يتقدم لخطبتها، وكذلك معتدة الغير سواء أكانت معتدة من وفاة أو من طلاق. وقفنا عند هذه النقطة وقلنا إن خطبة المعتدة فيه تفصيل. أولا، هناك معتدات يحرم خطبتهن بالإجماع، وهن المعتدات من طلاق رجعي، والطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد الدخول، فالطلاق قبل الدخول بائن وليس رجعيا. لأن المطلقة الرجعية زوجة من جميع الوجوه، فلا يحل خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا. وعرفنا الفرق بين التصريح والتعريض. التصريح الخطبة بلفظ الخطبة والتصريح بذلك، أما التعريض فهو كلام يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها، فلا يجوز خطبة المعتدة الرجعية لا تصريحا ولا تعريضا. وهناك المعتدة من وفاة الزوج، فهذه يجوز خطبتها بالإجماع لكن بطريق التعريض لا بطريق التصريح. والمقصود خطبتها في فترة العدة، والمعتدة من وفاة عدتها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، أو كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالمعتدة من وفاة يجوز خطبتها تعريضا بإجماع الفقهاء، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني لا تعقدوا العقد حتى تنقضي العدة. فإذا عقد على امرأة معتدة أيا كانت عدتها، إذا عقد عليها في مدة العدة فالعقد باطل بالإجماع، لا تترتب عليه آثاره الشرعية. فقد ذكرنا بذلك نوعين من المعتدات: الرجعية والمعتدة من إيه؟ من وفاة. بقي عندنا المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، والمعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى. وهاتان الصورتان اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من جوز خطبة المعتدة فيهما بالتعريض، ومنهم من منع، والمنع هو الأولى، وذلك لأن المعتد من طلاق بائن قد تكون عدتها بالحيض، فمنع الأزواج من خطبتها حتى لا يسول لها الشيطان فتكذب في الإخبار عن عدتها وتقول إنها انقضت وهي لم تنقضي، فيقع العقد في مدة العدة فيكون باطلا، فتحريم خطبة المعتدة من باب سد الذرائع الموصلة إلى الفساد، والراجح هو المنع. بعد ذلك نعم، هو وتفصيله في عندما نأتي لباب الطلاق، عشان لو اتكلمنا هنا هنخرج عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. لكن عندنا بعد كتاب الزواج في الطلاق، ولازم نتكلم عن أنواع الطلاق، وإنه الطلاق رجعي وطلاق بائن بيننا صغرى وبائن بيننا كبرى، فنؤجله إلى محله إن شاء الله. بعد ذلك عندنا صفحة 16 في عنوان العدول عن الزواج بعد تمام الخطبة، اللي بنسميه فسخ الخطبة. قلنا في البداية إن العدول عن الخطبة قبل العقد حق لكل واحد من الخاطبين، والمرء لا يتحمل مسؤولية بسبب استعماله لحقه، وبناء على ذلك فليس على المرأة ولا على الرجل مسؤولية إذا فسخ أحدهم الخطبة ولو لم يرضى صاحبه. لكن الخلاف قد ينشأ بسبب ما قدمه بعضهم إلى بعض من هدايا، فما مصير هذه الهدايا التي قدمها أحد الخاطبين لصاحبه إذا فسخت الخطبة؟ المسألة دي كان فيها نزاع فقهي. المذهب الحنفي له تصور بيعتبرها كالهدايا، بيعتبرها زي الهبة، تأخذ حكم الهبة، وبيقول إذا كانت موجودة الهدايا ترجع، هو يرد لها هداياها وهي ترد له هدايا الموجود منها، أما الهالك أو المستهلك الغير موجود فلا يرد ولا قيمته، لا هو ولا القيمة. ده كان المذهب الحنفي. المذهب الشافعي كان يرى غير ذلك، فيرى أن على كل طرف أن يرد ما أخذ من هدايا إن كانت موجودة، أو قيمتها إن لم تكن موجودة، لأن كل منهم أعطى هدايا بغرض إتمام عقد الزواج ولم يتم، فله أن يسترد هدايا. ثم ألفت لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في سنة 1915، يعني من 100 سنة، وظل الأمر إلى الآن على هذا. أخذت اللجنة بمذهب المالكية في هذه المسألة، ومذهب المالكية يقضي بأن الذي فسخ أو تسبب في الفسخ لا يسترد ما قدم من هدايا، والطرف الآخر الذي لم يفسخ ولم يتسبب في الفسخ من حقه أن يسترد ما قدم. كيف يثبت، يعني كيف يتم إثبات إن فلان هو المتسبب أو هو اللي فسخ بوسائل الإثبات المتعددة؟ حتى المقدار أو القيمة، يعني في واحد قدم مثلاً 10,000 جنيه وهو قال لا 5,000 أو 20,000. ما هي الإثبات بيكون على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ده في التشريع الإسلامي هذا. أمام القضاء لازم يكون ثابت بأوراق، عشان يثبت إنه قدم هدايا لابد أن تكون مثبتة. وده مش موجود، لكن لا أدري بيأخذ به ولا لا. موجود في الإثبات في القضاء، إذا لم يكن عند المدعي بينة فمن حقه أن يطلب يمين المدعى عليه. قل له أنا ما معيش بينة، بس أنا جبت ب20,000 ذهب، فهل تنكروا كده؟ فإن قالوا ننكر يقول لهم طب أنا بطلب اليمين الحاسمة. اليمين الحاسمة معناه إنه هو إذا أقسم، حتى لو أقسم زور، خلاص ليس للمدعي شيء. نعم، ما هو بيعتبر غموس، لأنه يحلف على شيء أنه لم يحدث وهو كاذب في يمينه. نعم. فاللجنة أخذت بمذهب المالكية وعليه العمل إلى الآن، لكن تكلمت المحاكم والقضايا في مسألة أخرى. هل يمكن أن يتحمل الذي فسخ الخطبة، يتحمل مسؤولية إذا تسبب في ضرر للطرف الآخر غير ضرر للخطبة؟ الفسخ نفسه ضرر، فهذا الضرر قالوا لا مسؤولية فيه، لكن ممكن يكون سبب له ضررا آخر، كأن كانت الفتاة في التعليم مثلا في الجامعة، وهو قال لهم والله أنا ما عنديش حد، يعني أنا خلاص شقتي جاهزة وأنا عايز أتزوج في أقرب وقت وما عنديش حد يكمل تعليم، فيعني لازم تخرج من الكلية، أو في الثانوية لا ما تقدمش أوراق، أو كانت في وظيفة وقال لا تنقطعي علشان ما عنديش حد يعمل، وبعد كده فسخ الخطبة وكان الضرر ده بسببه هو، لأنه قال لهم أنا أتم الزواج إذا نفذتوا لي الشرط بتاعي ده، فلما نفذوه هو ما أتمش الزواج، يبقى هنا تسبب في ضرر آخر. فالمحاكم واتجاهات المحاكم في هذه الجزئية على نوعين، بعض المحاكم بيقضي بالتعويض عن الضرر، والبعض يقول إن الخاطب لا يتحمل مسؤولية عن استعماله لحقه في الفسخ. طبعا المسؤولية دي قد تكون عليه وقد تكون عليها، كأن يكونوا قالوا له مثلا لا أنت بنتنا مش هتتزوج في الفلاحين، لازم تيجي تاخد شقة في القاهرة، فخلوه يبيع بيته وأرضه هناك ويجي ياخد هنا، وبعد ما جه رفضوه، فيبقى أيضا نفس الكلام، المحاكم بتتجه نفس الاتجاه. يعني قضاء المحاكم نفسه في القضاء الابتدائي بيحكم بعدم التعويض، الاستئناف بعضه بيحكم وبعضه ما بيحكمش. ناحية الشرعية، الشرع يقول لا ضرر ولا ضرار، والوفاء بالوعد واجب، لكن هذا الوجوب ديانة، لكن لا يقضي به القاضي، هو الذي لم يستوثق لنفسه فهو يعني مغرور، لم يغرر به وإنما هو غرر بنفسه، فيبقى يعني يأثم بخلف الوعد لكن لا يحكم عليهم بتعويض مادي. هذه وجهة نظري والله أعلم. هذا بالنسبة للعدول عن الخطبة قبل تتويجها بعقد الزواج. بعد بعد ذلك عندنا عنوان قراءة الفاتحة. جرت عادة الناس وخصوصا المصريين إنه إذا وافق أهل العروس بالخاطب فبيقرأ الفاتحة. هل قراءة الفاتحة هذه تعتبر عقد وهل يترتب عليها التزامات؟ حقيقة هي ليست عقدا ولا يترتب عليها التزامات، وإنما شيء يتوسلون به إلى الله عز وجل ليتم الزواج وليكون فيه الخير والبركة. فإذا تمت قراءة الفاتحة فالحال كما هو، وكل من الطرفين أجنبي عن الآخر إلى أن يتم عقد الزواج. مش فقط بناء على إيه؟ بناء على إيه؟ يعني ده سؤال آخر اللي هو هل يشرع قراءة الفاتحة وهل لها أصل، والذي بدعة من البدع المحدثة التي يصدق فيها الحديث وكل بدعة ضلالة. ده موضوع عايز تفصيل، لكن نوجزه في كلمات إن البدع، تعريف البدعة إنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. إيه؟ تعريف الإمام الشاطبي، نعم، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. فإذا لم تستوفي هذه الأركان لا تكون من قبيل البدعة. فإذا كانوا بيقرؤوها للبركة يتوسلون بها إلى الله عز وجل أن يتم هذا الزواج وألا يفسد وألا يتدخل شياطين إنس ولا جن ويفسدون، فهذا شيء مشروع، ما فيش شيء على الإطلاق إن ما فيش دليل يمنع من هذا. وإن قراءة القرآن أمر مشروع وأمر يتوسل به إلى الله عز وجل لتحقيق المقاصد الشرعية، فمن فعله بهذا القصد لا يكون مبتدعا ولا آثما. معلش شيخ، هو يعني خارج عن السياق بس عبرته على ثلاثة الفاتحة دي في العمين بقى نفس الكلام برضه لما يجمعوا مسألكم الفاتحة؟ ولا يغفر الدعاء الفاتحة بعد صلاة الجنازة عند القبر وما شابه ذلك من أشياء، نفس الحكم. إذا قرأها القارئ ويقصد بها أنه يتوسل إلى الله أن يرحم هذا الميت، يتوسل يتقرب إلى الله بها، أو يقرأها ويهب ثوابها للميت، فهبة ثواب قراءة القرآن من مسائل الفروع الفقهية اللي جوزها بعض الفقهاء وأنكرها البعض الآخر. والقاعدة في مثل هذه الفروع كلها اللي فيها البعض منع والبعض أجاز تسمى مختلف فيه، والمختلف فيه ليس من المنكرات. من قال لا ننكر عليه، ومن امتنع من القراءة لا ننكر عليه. طيب، لكن قد يقدم الخاطب في أثناء الخطبة وقبل العقد أو بعد قراءة الفاتحة المهر أو جزءا من المهر قبل أن يعقد، ثم يتعثر الأمر في الطريق فتفسخ الخطبة، فما مصير هذا المهر؟ احنا عرفنا مصير الخطبة، مصير الهدايا، لكن ما مصير المهر إذا قدمه كله أو بعضه قبل العقد؟ قبل العقد، نعم. فقبل العقد يجب رد هذا المهر المقدم قليل أو كثير، مدام طلبه يجب رده، لأنها المرأة لا تستحق مهرا قبل العقد، وإنما تستحقه بالعقد، وهو إنما دفعه لأجل العقد، فحيث لم يعقد لا يجب ولا تستحق منه شيئا. سواء كان الفسخ من قبله أو من قبلها يجب رد المهر، لأنها لا تستحقه إلا بالعقد. هل الشبكة جزء من المهر؟ الشبكة إما إن هو بعض الناس تعرف إن هو بيروح يقدم شيء بسيط كهدية، وبعض الناس بيقولوا الشبكة يعني لازم يرهق الزوج ولازم تبقى مشروطة وبيحصل فيها مساومات وقد تفسخ الخطبة بسبب عدم تلاقي وجهتي النظر في تحديد مقدار الشبكة. الشبكة اللي بيتم الاتفاق عليها والمساومة عليها دي جزء من المهر، جزء من المهر. فإذا قدمت وفسخت الخطبة فيجب ردها، يجب ردها. فالمهر بيتكون من ثلاثة أشياء: المكتوب في الوثيقة زائد قائمة المنقولات زائد الشبكة اللي تم الاتفاق عليها. بعد ذلك بنتجاوز مرحلة الخطبة، وإذا تمت الخطبة ولم يوجد ما يعكر الصفوة تتوج الخطبة عادة بعقد الزواج. فيه ناس بيقولوا كده من قبيل المجاملة، يعني عايزين يتسهلوا مع العريس وحاسين ان فيه انسجام، فبيقول لهم نجيب شبكة قديه، فقالوا له والله يا اخي دي هدية منك واحنا مش هنشترط. في الوقت نفسه لو هو جاب لها اقل من المعتاد لمثلها ولاخواتها هيقولوا له انت بتسخر مننا، فبيبقى هي بس نوع من المسامحة في الألفاظ، لكن هي في الحقيقة جزء من المهر، جزء من المهر. والعرف يقضي بذلك. هل الخطبة تجوز في السر وفي العلن يعني، ولا لازم تعلن الخطبة؟ لا، الخطبة هي معناها كده طلب الرجل امرأة من أهلها للزواج بها. لو هو راح طلبها ومحدش يعلم من قرايبهم خالص يبقى هو خاطب، فإذا هم يعني قالوا له مرحبا وأهلا وسهلا صاروا خاطبين. فسواء كانت معلنة أو كانت سرية هي خطبة. يرجع هذا لكل حالة على حدة، فبعض الناس يرون الإصرار بها حتى يتم القبول ومعرفة الشخص المتقدم بكل تفاصيله وبعدين نعلن علشان ما نعملش شوشرة في وبعدين نتركه. بعض الناس من أول وهلة على طول الدنيا كلها تعلم بترجع لهم وكله بيتحمل إيه مسؤولية تصرفه. حتى المشكلة ده إن ساعات الناس بتوقع إن الناس راح تبدأ تخطب واحد سنتين أو ثلاثة. أه. المشكلة كبيرة بينهم فبيبدأ يلاقي كلام على البنت مثلا فده بيلاقي مثلا البنت مثلا يتصور مشاكل في الجواز مع كده ما تعرفش تتجوز. علشان فبعض الناس من باب كده حرام إن أنت تظهر بالكذب. اه هو بس التحريم ما ينفعش نصدر حكم عام نقول انه حرام الاعلام ولا حرام الاصرار. اه لا انا بكلم حضرتك انه اصلا مترتب يعني هو دلوقتي في الموجود. شوفوا الامام الشافعي اصلا ده عمليه الايه الوسائل لها حكم المقاصد. فان كان هيسبب الاعلان مشكله يبقى بنقول لهم الافضل لكم تسروا بيه او الاصرار يسبب مشكله كل يوم هيجي لهم حد يخطبها عايزين يعلنوا علشان ما فيش حد يتقدم يبقى هم اضرب ظروفهم. الامام الشافعي له توجيه في هذا الامر للخاطب يقول له اذا اردت ان تخطب امراه فياريت تراها وتنظر اليها دون ان تعلمه دون أن تعلمهم حتى لو تستطيع أن أنت تختلس النظر وتنظرها علشان تشوف أنت ينفع تتقدم ولا لا عشان ما يروحش البيت وبعدين بعد الرؤية يقوم يخرج وما يرجعش فيسبب أضرار نفسية للفتاة. فهذه الأشياء كلها محل اعتبار والأهل هم اللي يقدروا هذا الأمر. اليوم الكل يعمل خطبة معلنة بحفلة كبيرة فيها تجاوزات من أن يتعامل العريس على أنها زوجته ويلبسها الشبكة وما إلى ذلك. الخاطب أجنبي من المخطوبة حكمه حكم الأجنبي في كل شيء يمتاز عن الأجنبي بشيء واحد إن يجوز أن يتعمد النظر إلى ما يجوز النظر إليه من الفتاة وغير الخاطب لا يجوز له وإنما يقع نظره فجأة فيصرف نظره إنما هذا يجوز له أن ينظر وأن يمعن النظر ليتخذ قراره بتؤدة واطمئنان على بينة إنما لا يجوز له أن يمسها أن يمس كفه كفها بالمصافحة ولا أن يلبسها الشبكة ولا يعني ما زاد على ذلك من باب أولى. وهذا من الأخطاء الشائعة ويجب بيانه يجب بيانه إذا يريد يصنع هذا خلاص يتحمل مسؤوليته ويعقد الزواج. لسه في فترة التعارف يأخروا الشبكة لحد ما يتعارفوا ويتأكدوا من بعض ويطمئنوا فيعقد العقد ويلبس الشبكة. ولأهل الفتاة إنهم مدام هيعقدوا العقد يكتبوا حقوقها كما يرونها يكتبوا حقوقها في المهر ويكتبوا الشبكة حتى لو لم تكن جاء بها ويكتبوا قيمة عفش ليها ولو لم تكن تم شراؤها لكن هذه كلها حقوق. الحفلات كل بيعمل على قدر ثقافته وعلى قدر ماله. فيه ناس ترى ان هذا يعني بزخ ويجب الاقتصاد في هذا من منظور ان تحريم الاسراف وتحريم التبذير وان دي نفقة في غير محلها. وفيه ناس بتشعر يعني ما بتلاقيش نفسها الا في مثل هذه الاشياء. يعني احنا دلوقتي شفنا حتى المنتدبين بيعملوا حفل الخطوبة وبيأجلوا العقد اليوم الجديد أو أجيب أسبوع أو حاجة. دلوقتي بقت حاجة سائلة عند المنتدبين والمنتدبين فهي دوت الأصل إن الناس بتعمل حفلة عند البناء ويعمل وليمة ويعمل كده، عكسوها وبالتالي زودوا ما ابدا بيقول يعني على كل حال على كل حال هذه الاشياء الخلوات والخروج الى المتنزهات ونحوها لا يحل بمفردهم الا اذا كان دي رحله عائليه مع بعض العيلتين ففي هذه الحاله فقط، انما غير كده الشبكه والحفله الكبيره اللي اتعملت لا تغير الحال، ما تمش العقد. والله ان كانوا مطمئنين يعني بعضهم لبعض يجوا في البيت في حفله عائليه في وسط اخوالها وعمامها ويقولوا له تعالى نعقد. الله، وهو العقد ايه؟ مش انتوا اطمئنيتوا البعض وعايز يخرج معاها وعايزين يتفسحوا وعايزين ينقوا حاجتهم، طب تعالى نعقد. خايفين من العقد ليه؟ اذا كان لسه ما اطمئنتوش لبعض يبقى المفروض الاطمئنان على البنت اولى من الاطمئنان على حقوق البنت الماليه، يبقى ما تخرجش. انا في حالات يعني بنراها حالات يعني حرجه جدا ومشاكل كبيره جدا بسبب هذا، وان بل بعد العقد لما يتم ترك العنان ليهم وبعدين يجي يطلق قبل الدخول، يجي يطلق قبل الدخول. يعني لسه قبل ما يجي تليفون في مشكلة ومسألة زي دي ومش عارفة تقول لأهلها ايه. طبعا مشاكل كبيرة، فحتى اللي يسأل عن العلاقة بالنسبة للعاقدين بعضهم مع بعض فبنقول لهم يجب احترام العرف، يجب احترام العرف. يا إما أنا مشارك في المنكرات، يا إما أنا هأغير المنكرات، يا إما أنا هبقى في معزل عن المنكرات. فإن كنت هغير خير وبركة، إن كنت هشارك محظور، إن كنت هبقى في معزل عن المنكرات وده واضح ده مكان وده مكان يبقى بقدري، يبقى مشاركة بقدر. وتركها أولى طبعا. نعم، يعني يعني الحفل في مكان والمكان فيه منكر وفي مكان بعيد عن المنكر كأكثر من قاعة وأكثر من دور ومجملة، أنا هروح أسلم على الناس وأهنيهم وأقول لهم سلام عليكم وأقول لهم سلام عليكم فأروح وما أقعدش. يعني هو القاعدة والضابط اللي حاكم الحكاية دي إنه لا يجوز للإنسان أن يشارك في منكر، إما إنه يغيره وإما إنه ما يشاركش فيه. هل استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حديث؟ لا، هي ليست حديث ولكنها مقولة جيدة ومقولة يعني شرعية وصحيحة وبتثمر ثمار. إذا كان يسافر الزوجان وسيؤجل عمل شقة الزوجية لإقامتهم خارج البلد، فما وسيلة ضمان حقوق الزوجة المالية؟ وسيلة حقوق ضمان حقوق الزوجة المالية متمثل في الكتابة، إن بيكتب لها المهر وبيكتب لها قائمة العفش، لأن قائمة العفش دي بيكتب فيها المنقولات، والزوج بيوقع إن دي أنا استلمتها أمانة عندي وهي ملك فلانة. يعني علشان ما يبقوش كذابين، عشان ما يبقوش كذابين يكتب ان انا تستحق فلانة الفلانية عندي مؤخر صداقها ومقداره قد كذا ومقداره كذا. الحالة دي يتحط كل المهر مؤخر صداق، يتحط مؤخر الصداق، ويبقى مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، بس كل ما هنالك ان الدين ده ليه اجل، اجله مكتوب في الوثيقة انه اقرب الاجلين، لو حصل طلاق تاخده، لو حصل وفاة الزوج تاخده من التركة قبل تقسيم الايه التركة. والافضل، وانا يعني اقول هذا، الافضل ان يكتب هذا ذهب، لان الجنيهات بعد مدة ملهاش قيمة، فاللي كانوا مشددين قوي على مؤخر الصداق من 40 سنة ما عادش ليه قيمة الان. مش عارفين يحصل له ايه. لا، الاصل في المهر انه مهر المثل، الاصل كده ان كل زوجة لها مهر امثالها التي يرغب به في امثالها، لكن الشرع قال اذا عدلتم عن مهر المثل وارتضيتم انتم تسمية اي مهر كان فالشرع لا يمنع. لذلك اذا تزوجها ولم يذكر لها مهرا العقد صحيح، وفي الحالة دي إذا اختلفوا بقوا عند تحديد المهر ولم يتفقوا الشرع يقول لها مهر المثل. زي واحد كهربائي جبت عمل لي شغل في الشقة وما اتفقتش معاه، وبعدين جينا عند الحساب وبيقول لي أنا عايز 100 وأنا بقول له ده أنت تاخد 10 بس، اختلفنا، فيبقى في الحالة دي بنجيب إيه صنايع آخر يحكم بينا ويقول الشغل ده يساوي كام. فادي حكاية مهر المثل. طب عفوا يا شيخنا، مين يحدد مهر المثل؟ يعني ايه امور مختلفة؟ ما هو مهر المثل يعني مهر امرأة من نساء قومها عصبتها تماثلها في السن والثقافة والجمال قريبة منها، من نساء عصبتها اختها ابنة عمها وهكذا. يعني بعض الناس يبالي حتى في الوسط الواحد، بعض الناس يتوسط لا، إذا قصدوا ذلك هيقدروا يوصلوا له باختيار 2-3 من نساء عصبتها. أنا هستأذنكم على التليفون ضروري. طب اشوف الورق اللي جالنا كده. تكملت حضرتك الكلام اللي بتقوله بالنسبه لمؤخر الصداق، بعض الناس يقول يعني لا ادفعه للزوجه وانا عايش. بعض الناس يحب يبرأ ذمته ويعطي للزوجه، بس هو علشان بيلاقيه برضه سهل لانه من كام سنه وبقى. على كل حال هو دين، والدين يجوز تعجيله عن أجله المضروب له، لو أنا علي دين يستحق بعد 5 سنين هدفعه دلوقتي، يجوز ما فيش شيء وتبرأ ذمته. بس يكتبوا هذا الكلام برضو على وثيقة الزواج وتوقع عليه الزوجة إنها استوفت مؤخر صداقها. ولو حضرتك الدين تقدر تقدره لو مش متعامل شقة ولا عفش، تقدر تقدر مثلا تقول إن الشقة والعفش يمكن كذا وبعدين تقدر بالذهب في الوقت الحالي مثلا. بس هي الشقة مش من المهر، الفرش بس. بس يعني تقييم مسكن الفرش؟ لا، تقييم مسكن، المسكن ملكه، المسكن ملك الزوج. ما جابش وهو واخدها معاه بره في مسكن بره، ولما يرجع هيبقى فيه مسكن. هيتحصل طلاق قبل كده بس حتى ولو هي لها ايه، لها مسكن عند الطلاق، لها مسكن يوفر لها في المكان المناسب ساعتها. ايوه، بس ما فيش مسكن يتكتب باسم الزوجه، ده ليس من المهر ولا شيء. المسكن واجب لها على الزوج، تسكن حيث يسكن، فان طلقها فإن كانت حاضنة بيوفر سكن عشان المحضون ابنه، وإذا كانت غير حاضنة فبيوفر لها هي سكن مدة العدة، لأنها مأمورة إنها تتربص في بيت الزوجية فعليه. بس فده ما يستدعيش إن يكون في سكن باسمها. هو عليه في ساعتها، يعني سافروا مع بعض لها سكن، رجعوا مع بعض لها سكن، طلقها لها سكن. ما هو الأفضل أن تكون الخطبة لفترة شهور أو سنة ومدة العقد أيام قبل الزواج خوفا من العقد لفترة زمنية وعدم الاتفاق وحدوث الطلاق؟ هو كل ده مبني على الثقة. طبعا طول مدة الخطبة زيادة عن اللازم مش كويس، والعجلة بالعقد أيضا مش كويسة، لأن كثير من الناس بيتم العقد بسرعة قبل أن يتعرف بعضهم على بعض، وفي الآخر بنحس إن مفيش انسجام، وبيضطروا بدل ما هي هتبقى فسخ خطبة بيبقى طلاق، والطلاق بيحصل فيه تعسف، يقول إنه مش مطلق، ما دام أنتوا اللي كارهين مش مطلق، ومش مطلق اسمها مطلقة مش ده صحيح. لكن أيضا طول فترة الخطبة وبدون عقد، لو فسخت الخطبة برضو بعد المدة الطويلة دي مش كويس. بس هي معلش في الوسط بتاعنا في الوقت اللي احنا فيه بتبقى أقوى من إن هي تنفع. على كل حال، إذا اجتمع ضرران فارتكاب أخفهما أولى. بس ارتكاب أخفهما ده ماليش قاعدة عامة على الناس كلها. بعض الناس يبقى أخف الضررين إن احنا نعقد الآن، وبعضهم يقولوا لا، نأجل العقد إلى قبل الزواج. فكل واحد يدرس الموضوع المناسب له هو. يطيل فترة الخطبة، يبقى يجب عليهم انهم يكملوا، ما دام هي خطبه يبقى العلاقه علاقه خطيبين، مش تبقى فتره طويله وخطبه والعلاقه علاقه ازواج، ما ينفعش. ما اصل حديث اسر الخطبه واعلن النكاح؟ لا أعرف هذا الحديث، أعرف أعلن النكاح، لكن مفيش أسر الخطبة هذا. ولو كانت الإسرار هو المشروع ما كانش جيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب امرأة من الأنصار، فهو أعلن هذا. قال أنظرت إليها؟ قال لا. قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طب شفنا معذرة في بعض المناس بيقولوا يعني يجوز للخطيب ان يرى من البنت يعني حتى لو شعرها يعني مش بس وجهها ولا كفيها ولا لكن يرى يعني حتى شعرها وبعض البدائل الفقهيه يعني تسمح. فيه الامام ابن حزم الظاهري توسع في هذا، لكن الجمهور على انه ما يجوز النظر اليه الوجه والكفان، والبعض اباح القدمين اكثر من هذا. الجمهور الوجه والكفان القدمين. بعد كده بعد الخطبة بيكون عقد الزواج، وعقد الزواج عقد، والعقد معناه الربط، مأخوذ من عقد الحبل أي ربطه، وربط الحبل إنه بيأتي بأحد الطرفين ويلف على الطرف الآخر ويعمل عقدة. وفي القرآن الكريم ولا تعزموا عقدة النكاح يعني العقد. وكذلك عقد الزواج هو ربط، بس ربط إرادتين، ربط معنوي مش حسي. فبيصدر الإيجاب من ناحية والقبول من ناحية الأخرى، ويلتقوا الاثنين فيعملوا عقد معنوي اللي اسمه عقد الزواج. العقد ده بيتم بإيجاب وقبول، وإحنا كلنا حضرنا عقود زواج بنسمع فيها إن ولي الزوجة يقول للزوج زوجتك ابنتي أو أختي أو موكلتي، فالآخر يقول قبلته. بكده بيبقى تم عقد الزواج كلمة. هل يجوز الصيغة تكون بالعكس؟ ما هو ده الأصل إن الخطاب يكون من ولي الزوجة، هو اللي يقول له زوجتك ابنتي فلانا الفلاني، فهو يرد يقول له قبلته. ساعات بنسمع الصيغة طويلة شوية دي، اللي بنسمعه زوجتك ابنتي فلانة الفلانية البكر البالغة العاقلة على صداق المسمى بيننا آجله وعاجله، وعلى المذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. يعني الصيغة دي كانت موجودة قديما لما كان قانون الأحوال الشخصية كله مستقى من مذهب الإمام أبو حنيفة، فكانوا بيدوها صيغة للمأذونين كده وبعدين توارثوها وإلى الآن. لكن الآن القانون ما عادش كله على مذهب الإمام أبو حنيفة، أغلبه على مذهب أبي حنيفة، وبعض بنوده ومواده من المذاهب الإسلامية الأخرى. لكن لا ضير إذا قال هذه الصيغة، لكن أدنى الصيغة ديت إيه؟ أن يقول زوجتك ابنتي فلانة فيقول قبلت. إذا تم العقد بالطريقة ديت فهو عقد صحيح ما دام أمام شهود تترتب عليه كل آثاره، حتى لو كان في حجرة مغلقة ومفيش حد يعلم بيهم من بره ولا عاملين حفلة ولا غيره، خلاص هو الإعلان يتمثل في الشاهدين، الشاهدين يتحقق بهم الإعلان. فمتى تم العقد بهذه الطريقة كان صحيحا. التوثيق هذا شيء مهم خصوصا في زماننا. قبل كده ما كانش فيه توثيق، وكان العقد ما فيش حد بيقول عليه ان العقد ناقص. الآن صار التوثيق مهم. ليه؟ لأن قانون الأحوال الشخصية منصوص فيه على أنه لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كان الزواج موثقا في وثيقة رسمية. يبقى أي خلاف بين زوجين بسبب الزواج أو آثار الزواج هنعوز نحله عن طريق المحكمة، علشان نرفع دعوة في المحكمة هو أو هي لازم من قبول الدعوة أولا وبعدين النظر فيها. ولا يمكن قبول الدعوة إلا إذا كان مع عريضة الدعوة وثيقة الزواج. لو وثيقة الزواج مش موجودة تترفض مبدأ من المبدأ لا تنظر. فعلشان كده بنقول التوثيق مهم. لكن احنا بنوثق ايه؟ بنوثق الكلام اللي احنا قلناه، بنوثق العقد اللي احنا عقدناه. فالعقد موجود قبل التوثيق، والتوثيق هذا لمنع الجحود والإنكار، لمنع الجحود والإنكار. يبقى الزواج بينعقد بالتوثيق ولا باللفظ؟ باللفظ. حتى إنهم لو كتبوا ورقة زي بعض الناس بيروح يكتب عندي محامي وبعدين ياخد الورقة دي يشهد عليها اتنين زمايله، للاتنين زمايله لا شافوا الزوجة ولا سمعوا وليها وهو بيقول ولا شيء. ده شهدوا على ايه؟ شهدوا على المكتوب ان هو في خانة لاتنين شهود، قال لهم اشهدوا على الورقة دي. العقد ده غير صحيح، لان لابد من الشهود على العقد مش على ورقة الموثق فيها العقد، على العقد اللي هو الإيجاب والقبول. وأن يسمع الشاهدان العاقدين وأن يفهمان لغة العقد وأن يفهمان أن المقصود بهذا الكلام اللي سمعوه عقد الزواج، لازم ده. فيبقى الأصل في العقد الشفاهة، والتوثيق ده توثيق للعقد اللي تم باللسان. زي اي حد بيعقد عقد بيع، بيبيع عقار او منقول، بيتم الاتفاق والبيع وكل شيء، وبعدين يقول لك تعال نوثق في الشهر العقاري. بيوثقوا ايه؟ اللي اتفقوا عليه قبل كده. شفنا على اذنك يعني موضوع الاشهار، هل هو من العرف؟ واذا كان هو من العرف يكون بعض الفقهاء العرف من الشهر. الاشهار شيء مطلوب في الزواج، لكن الطلب بتاعه طلب ندب مندوب مش وجوب. انما الاشهاد وجوب، والاشهاد يشترط فيه الا يتواصى الشهود بالكتمان، والا لو تواصوا بالكتمان وقالوا لهم اشهدوا بس محدش منكم يتكلم ولو حد سألكم ما تقولوش يبقى زي عدمه. فالمقصود بالإشهاد إن نعطي الفرصة للإعلام. حتى في مذهب الحنفية بيقول الشهود على العقد لا يشترط إنهم يكونوا عدول في الشهود على العقد، مش الشهود عند الحاكم وعند القاضي، لا، على العقد نفسه. يتحقق العقد بشهود ولو كانوا غير عدول فسق. ليه؟ قال لك أصل المقصود بالشهادة على العقد الإعلان، والفسقة دول أكثر الناس كلاما، هيتكلموا كتير، وده اللي احنا عايزينه. إنما طبعا لو راحوا يشهدوا عند القاضي ما يقبلش شهادتهم. فالجمهور يقولوا إيه؟ لا تقبل على العقد شهادة غير العدول. ليه؟ لأن لا يثبت بهم عند الحاكم. بس في الطلاق لازم جواب عدل. مين اللي قال إن الطلاق عايز شهود؟ ندبًا. لأن الطلاق كلمة برضو تطلع من اللسان فيقع بها الطلاق. الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده لسه بيبحثوه دلوقتي وعايزين يقننوه، عايزين يحطوه في قانون إن الرجل مهما طلق بينه وبين زوجته ما يقعش طلاق إلا مش بالشهود كمان وبس، لا، هناك عند المأذون، هناك عند المأذون. وكمان الشهود دول ما ينفعوش، لازم يكون شاهد من عندنا الموظف اللي احنا معينينه للحكاية دي. بيبحثوه دلوقتي وعايزين يعملوه وربنا يسلم. فالمعروف ان اقوى درجات البيان هو الخطاب، العباره، ثم الاشاره، ثم الكتابه، ثم الاشاره. درجات البيان لها مراتب، اعلاها العباره. إذا تكلم الإنسان يبقى أبان، يليها الكتابة. إذا كتب، الكتابة أضعف من العبارة، ويالي الكتابة الإشارة، ودي لا تكون إلا من الأخرس أو العاجز عن الكلام. طيب، يبقى الزواج عقد من العقود وركنه الإيجاب والقبول كسائر العقود. إيه هو الإيجاب وإيه هو القبول؟ قالوا الإيجاب ما صدر من أحد العاقدين أولا. الإيجاب هو اللي صدر من أحد العاقدين، والأحد العاقدين دول مين؟ ممكن يكون الزوج أو ولي الزوجة أو وكيلها. فإذا قال الولي زوجتك ابنتي، يكون هذا الكلام إيه؟ اسمه إيه؟ إيجاب. طيب، ولو قال الزوج هو اللي بدأ بالكلام وقال له يا عم الحاج فلان تزوجت ابنتك فلانة، قال له قبلت، يبقى كلام الزوج هو الإيجاب. والثاني يبقى الإيجاب ما صدر من أحد العاقدين أولا دالا على الزواج، والقبول ما صدر ثانيا موافقا للإيجاب. الفقهاء بيبحثوا مسألة هنا، بيقولوا هل ممكن يكون العاقد للاثنين واحد، واحد يتولى طرفي العقد؟ قالوا والله ما فيش مانع، بس بصور معينة كده. إن العاقد هل ينفع واحد يقول أنا زوجت فلان من فلانة يبقى هو اللي عقد للاثنين؟ والعقد صحيح؟ قالوا لا مانع، بس كله صفة تخول له هذا الأمر، صفة شرعية تخول له هذا الأمر، يعني ليه ولاية على الاثنين؟ كأن واحد يكون بيزوج بنت أخيه لابنه، واحد بيزوج بنت أخيه لابنه، ابن أخيه لبنته لابنه، بنت أخيه هو ولي عليها، هو وليها فهو عمها، له ولاية فبيزوجها باعتباره وليها. وطبعا الولاية دي على لو كانت صغيرة دون السن، أما لو كانت كبيرة فبيزوجها باعتباره وكيلا عنها، وكيلها. الصغيرة في الإسلام من سن يوم هي تحت ولاية وليها، والأصل إنه يجوز له العقد أن يعقد لها زواجها مهما كانت صغيرة. مش هو اللي بيسميها من غير موافقتها؟ سماها من غير موافقتها وسكنها معاه من غير ما ياخد رأيها، ودخلها المدرسة اللي هو عايزها من غير ما ياخد رأيها. ليه؟ لأنها صغيرة ملهاش رأي. طب هيعقد لها على يعقد لها كمان زواجها على من يراه صالحا له، ينفع؟ ينفع، لأن الوالي خصوصا الأب والجد كامل الشفقة، الشفقة اللي ربنا وضعها في قلبه تمنعه من إنه يتصرف تصرف خاص بيها إلا في مصلحتها، ولو وجد من يتصرف في غير المصلحة يبقى إنسان سفيه وعقده ما ينفعش. ما هو خلي بالك، أبوها اللي هيعمل فيها كده؟ لا، عمها قائم عليها. أيوة، كويس. ما أنا قلت لحضرتك إذا كان الأب والجد اللي بيزوج ده كامل الشفقة بيبقى بيتصرف، إذا كان الولي غير الأب والجد بنقول له تصرفك على عيننا وراسنا وتصرفك ناجز وصحيح، بس البنت بنحتفظ لها بحقها عند اكتمال عقلها، وذلك بالبلوغ. عندما تصل لسن البلوغ إن رضيت يبقى ينفذ الزواج، إذا رضيته اسمه لها خيار البلوغ، يبقى ده مش هيسبب مفسدة ولا حاجة، مش هيسبب مفسدة ولا شيء. لا، البلوغ في الشرع بلوغ التكليف، في بلوغ التكليف اللي به تصير مكلفة ومخاطبة بالأحكام الشرعية، إذا وصلت لهذا السن تسمى بالغة وعاقلة، ولا يجوز أن يتصرف وليها عليها بغير رضاها. القانون حاول رفع هذا السن وتدرج بيه من 15 ل17، مش عارف دلوقتي بقى 18 تقريبا للاثنين كده، لكن طبعا مش هو ده السن، لانه بيعتبرها قبل كده طفلة، وهي قبل كده ممكن تكون مخلفة 3-4، فمش سن البلوغ هو سن التكليف وسن المسؤولية القانونية في الإسلام. طيب إذا كان العاقد له ولاية على الطرفين ينفع يعقد للاثنين، ويبقى العاقد واحد وبيعقد يتولى طرفي العقد الإيجاب والقبول، يقول زوجت فلانة ابنة أخي إلى ابن فلان، أو تزوجت ابنة عمي فلان، إذا كانت في ولايته هو يتزوجها إذا كانت صغيرة. طبعا كل ده بنقوله في الفقه الإسلامي، القانون لا يجيز ولا يجيز التوثيق إلا بعد بلوغ السن الإيه؟ القانونية. طبعا الصورة دي، الصور دي ذكر صور كثيرة وهي مش موجودة في الحياة العملية، إن واحد يتولى طرفي العقد، فهنعرض عنها ونضرب عنها إيه صفحا. بعد كده في الزواج المؤقت وزواج المتعة، وبنقول بصفة عامة إن الزواج بيعقد للتأبيد، يعني بقصد إنه يكون زواج مؤبد، لكن إذا عرض له عارض ما فيش مانع، شرع الله عز وجل الطلاق إذا استحكمت النفرة بين الزوجين، وقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن لا يجوز عقد الزواج لمدة معينة. هذا هو أشبه ما يكون بالمتعة، وهي محرمة باتفاق علماء أهل السنة، لا تحل بها المرأة، والعقد الزواج تترتب عليه آثار، وهذه الآثار لا تتحقق إلا إذا كان مؤبدا. فأكبر الكائنات الحية حاجة إلى الأبوة وإلى الأمومة هو الإنسان، الطفل يقعد طفل لمدة طويلة جدا، ولا ينشأ النشأة الطبيعية إلا إذا كان بين أبويه، فاحتاج الأمر إلى أن يكون الزواج دائما. كذلك المودة والرحمة اللي هي غاية الزواج لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الزواج دائما، يتحمل كل من الزوجين صاحبه. وقد كان في زواج المتعة قد كان فيه بعض الآراء في زمن الصحابة، كان يجوزه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير ذلك أنه لم يصلهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. كان من هؤلاء سيدنا عبد الله بن عباس، إلى أن ذكره بعض الصحابة وقال له يا ابن عم رسول الله إنك تائه، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة في زمن كذا وزمن كذا. فقال علي له إنك تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن متعة النساء، فأمسك عن الفتوى بها، ولذا حكم جمهور الفقهاء ببطلان نكاح المتعة والنكاح المؤقت. لكن فيه كلمة كده بيذكروها في كتب الأحوال الشخصية عن الإمام زفر في المذهب الحنفي، بيقول إن هو أجاز النكاح المؤقت وجعله مؤبدا. يعني إيه الكلام ده؟ الإمام زفر من أئمة أهل السنة، بيقول زي الجمهور تماما النكاح يعقد للتأبيد وتأقيته لا يجوز، لكن بيقول لو هم عقدوه مؤقت وقال له زوجتك ابنتي لمدة 10 سنين أو لمدة إقامتك في هذا البلد أو نحو ذلك، الإمام زفر بيقول لهم الزواج ده ينعقد وصحيح، والشرط اللي هم قالوه ده شرط ملوش قيمة، فهو ملتقي مع الجمهور في أن الزواج يعقد للإيه؟ للتأبيد، لكنه يقول الشرط الفاسد لا يبطل العقد، وهم يقولون يبطله. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.